بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال ويتيمم لكل حدث. طبعا هو الكلام لو ركبناه على بعضه فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد وتيمم لكل حدث، لكن يقدر ويتيمم أو ويتيمم لكل حدث ولكل نجاسة ببدن تضره إزالتها ولو حضرا أو عدم ما يزيلها. طيب، طبعا الكلام اللي احنا قريناه دلوقتي ده كلام مين؟ يلا بسرعة، ده كلام مين؟ الكلام اللي قريناه دلوقتي كلام مين يا شباب؟ البهوتي. أحسنتم، ماشي. طيب البهوتي بيقول إيه؟ ويتيمم أو ويتيمم لكل حدث. يبقى التيمم يكون للحدث ولنجاسة ببدن خاصة، يعني مش كل نجاسة. أنتوا عارفين من شروط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة دي تشمل أولا الطهارة من الأحداث، وثانيا الطهارة من النجاسة. فالطهارة من الحدث يعني عندنا حدثين، حدث أصغر وحدث أكبر. الكلام ده احنا المفروض خدناه قبل كده، فعشان كده أنا بقول بسرعة. وطهارة النجاسة أو تطهير النجاسة الطارئة بتشمل كام حاجة؟ حد يقول؟ حد يقول؟ آه، احنا لسه ما خدناش الصلاة، صح؟ طيب، بتشمل 3 حاجات، ماشي؟ النجاسة اللي تصيب البدن، والنجاسة اللي تصيب البقعة اللي هو ال ثانية واحدة. طيب يلا نرجع تاني. يبقى النجاسة أو تطهير النجاسات بيشمل 3 حاجات عندنا: طهارة البدن، وطهارة البقعة اللي هو المكان اللي هتصلي فيه، وطهارة الثوب. ماشي؟ تشمل ال3 حاجات دول. طيب، فكأني سؤال هيتسأل: هل يتيمم لكل ذلك؟ يعني واحد عليه حدث أصغر وعدم الماء أو يضره استعمال الماء، ينفع يتيمم على للحدث الأصغر؟ قلنا ينفع. طب حدث أكبر ينفع؟ قلنا ينفع. طب لنجاسة موجودة ينفع؟ نقول السؤال في تفصيل، يعني اللي هيقول ينفع يبقى غلط، واللي يقول ما ينفعش يبقى غلط. والجواب أن نفصل، نقول والله لو النجاسة دي بالبدن يبقى ينفع نتيمم لها بشروط هتيجي، خلاص. لو النجاسة دي على الثوب أو على البقعة يبقى دي ما لا يتيمم لها. فهمتوا يا شباب؟ طيب يلا نرجع تاني. قال ويتيمم أو ويتيمم لكل حدث أكبر أو أصغر. خلاص خلصناها دي. ويتيمم لكل نجاسة ببدن تضره إزالتها. يبقى هل كل نجاسة بالبدن يتيمم لها؟ لا، قال لك لازم في شروط. أول حاجة تضره إزالتها. يعني إيه تضره إزالتها؟ يعني لو أزالها أصابه الضرر، مثلا برد شديد جدا، احنا في جو برد شديد جدا والمياه باردة جدا، ولو أزال النجاسة عن بدنه هيتضرر ببرودة الماء وممكن يصاب ببرد أو يحصل له حاجة زي كده، ومفيش حاجة يسخن بيها المياه مثلا. يعني هنفترض المسألة، ساعتها نقول له خلاص روح إيه، روح تيمم وما تغسلش النجاسة اللي على البدن دي، فاهمين؟ طيب، وكمان لازم هو هيقول تحته، قال ولكل نجاسة ببدن تضره إزالتها ولو حضرا، يعني لو كان ما كانش مسافر، كان حاضرا يعني في بلده. فاداك مثال قال لعدم ما يسخن به الماء مثلا، أو عدم ما يزيلها، يعني ما عندوش حاجة يزيلها بيها، يعني إذا كان هيتضرر أو ما عندوش المية اللي يزيل بيها الايه النجاسه اللي على البدن دي. في شرط تاني قال لك بعد تخفيفها ما أمكن. يعني إيه بعد تخفيفها ما أمكن؟ يعني النجاسة اللي على البدن دي قبل ما تروح تتيمم تخفها ما أمكن. يعني إيه تخفها ما أمكن؟ يعني لو هي نجاسة ناشفة تحكها، لو هي نجاسة رطبة تمسحها. مفهوم يا جماعة؟ يبقى هو ده معنى إنك تخفف النجاسة ما أمكنك وبعدين تروح تتيمم. يبقى لو تيممت قبل تخفيف النجاسة، يعني سبت النجاسة زي ما هي كده على البدن ورحت تتيمم، نقول لك لا، التيمم ده لا يصح، أو لا تستباح به الصلاة ونحوها. ماشي؟ طيب. قال ولا إعادة، يعني هيتيمم للحدث الأصغر والحدث الأكبر ويتيمم للنجاسة بالبدن بعد تخفيفها ما أمكن إذا كان يضره إزالتها أو عدم الماء الذي يزيلها به، ولا إعادة عليه. ماشي؟ قال فإن عدم الماء والتراب، ودي مسألة بيبحثها الفقهاء وهو عادم الطهورين، بيسموها كده مسألة عادم الطهورين، اللي هو لا الاقي مية ولا تراب، وهي مسألة بعيدة جدا، يعني ما يعني ايه، ما نتصورهاش يعني. انما يعني لو حصل ان واحد عدم الماء والتراب، مثلا سجنوه وبعدين مثلا كان متوصي عليه في السجن، ف الاول سجنوه ومثلا ايه قوانين السجن ولوائح السجن ان مفيش ميه تدخل للمسجون مثلا غير في اوقات معينه مثلا، او يروح الحمام في اوقات معينه، وبعدين بقى كان عنده واسطه فموصين عليه فبيمسحوا الزنزانه ويخلوها زي الفل عشان خاطر الواسطه، فمفيش تراب على الارض ولا على الشبابيك ولا على الحيطه ولا على الباب، متوصي عليه بقى، فيجي يصلي لا هو لاقي ميه ولا هو لاقي تراب مثلا. ماشي؟ فده مسألة عادم الطهورين. ماشي؟ طيب، مش لازم بقى يكون عادم الطهورين، ممكن يكون يضره استعمال الطهورين برضو، يعني الطهورين موجودين وكل حاجة، المية موجودة والتراب موجود، لكن هو يتأذى باستعمال الماء وأيضا يتأذى باستعمال التراب، زي ما يكون مثلا عنده جرح شديد جدا والجرح ده في مكان في وجهه مثلا مثلا، وما ينفعش لا يجيب ميه عليه ولا يجيب تراب عليه مثلا، وهو يضره استعمال الماء والتراب. يعمل ايه بقى عادم الطهورين ده؟ قال يبقى من عدم الماء والتراب صلى الفرض على حسب حاله، صلى الفرض، قال عثمان صلى الفرض فقط، يبقى عادم الطهورين ملوش انه يتنفل. ماشي؟ يبقى عادم الطهورين ملوش انه يتنفل. حد بيقول لازم تراب الشارع، يعني لو تقصد الرمل فالرمل ما ينفعش، مش ده التراب. ماشي؟ التراب معروف، الرمل ده مش تراب. ماشي؟ ولازم يكون بيعلق باليد منه شيء، يعني اما تضرب كده عليه يطلع في ايديك حاجة منه، ما يعني هيجي معنى الكلام ده. ماشي؟ طيب، قال صلى الفرض على حسب حاله، يعني يصلي الفرض وهو عادم الطهورين من غير ما يتوضأ ولا يتيمم. طيب، الفرض اللي هيصليه ده احنا الصوت واضح يا جماعة؟ معلش، صوت واضح؟ طيب ماشي. الفرض اللي هيصليه ده هيصليه ازاي؟ قال ولا يزيد على ما يجزئ. طب لو زاد، طب يعني ايه الاول لا يزيد على ما يجزئ؟ انتوا عارفين يا شباب الصلاة فيها اركان وفيها واجبات وفيها سنن. ماشي؟ فيها اركان واجبات وسنن، ف هو هيعمل ايه؟ هيأتي بالاركان وبالواجبات، انما ما يجيبش السنن. فمثلا التسبيحة الاولى في الركوع دي واجب، التسبيحة الثانية والثالثة دي سنة، يبقى يسبح مرة واحدة. ماشي؟ طيب، ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين على مذهب الحنابلة، الأولى واجبة والثانية برضو سنة، يبقى يأتي بها مر. طيب وهكذا، يبقى يجيب الإيه؟ الأركان طبعا يجيبها زي الفاتحة. طب السورة اللي بعد الفاتحة لا ما يجيبهاش، لأن السورة بعد الفاتحة سنة. ده معنى إنه إيه؟ يأتي بما يجزئ فقط، لا يزيد على ما يجزئ. طب لو زاد على ما يجزئ، لو زاد على ما يجزئ بطلت صلاته. ماشي؟ لو زاد على ما يجزئ بطلت صلاته. طيب يلا نقرأ. قال لك بيقول ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، هنقرأ كلام عثمان بقى عشان نفهم الحتة دي، في الصلاة من قراءة وغيرها، فلا يستفتح، ما يقولش دعاء الاستفتاح لأنه سنة، ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يقول آمين، حتى كلمة آمين لأنها ليست من الفاتحة، ولا يقرأ زائدا على الفاتحة، ما يقرأش سورة بعد الفاتحة، ولا يسبح ولا يسأل المغفرة أكثر من مرة، لا يسبح لا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، لا يسأل المغفرة يقصد بين السجدتين اللي هو ربي اغفر لي أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع وسجود، يعني اللي هو مقدار التسبيحة، ما يطولش حتى في الركوع حتى لو ساكت، ده اللي بيقوله، وكذلك في السجود وكذلك في الجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في تشهد، يعني ما يزودش على ما يجزئ في التشهد، يجي في التشهد الأخير مثلا هيقول إيه؟ اللهم صل على محمد ويقف عليه. مفهوم؟ طيب وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال، ما يوقفش زيادة. وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض أو سلم في الحال، ما يقعدش زيادة. لأنها صلاة ضرورة. فتقيدت بالواجب إذ لا ضرورة للزائد. يعني ما فيش ضرورة إنك تجيب السنن. فيبقى نقيد صلاة الضرورة بالواجبات، هنا بالواجب ما يقصدش الواجب اللي هو قسيم الركن، لا يقصد الواجب اللي هو حكمه الوجوب، يعني يشمل الركن والواجب، فهمتوا دي يا شباب؟ وفي ده كله ما فيش صلاة نافلة أصلا، هو هيصلي الفرض فقط، ماشي؟ فما فيش صلاة نافلة. طيب طيب قال ولم يعد، يعني لو صلى عادم الطهورين صلاة الفرض على الصفة التي ذكرنا صلاته صحيحة ولا يعيدها إن وجد أحد الطهورين أو إن زال عذره اللي من أجله منع من استخدام الطهورين، فهمتوا يا شباب؟ طيب بأبي يذكر مسألة، عثمان بيذكر مسألة، يقول لك طيب الراجل ده اللي هو عدم الطهورين ده لو أحدث في الصلاة، لو أحدث في الصلاة، قال لك لو أحدث في الصلاة لا يستأنف ويعيدها من الأول، خلاص تقول طب ما هو أصلا مش متوضي ولا متيمم، إيه بقى فرقت أحدث ولا ما أحدث؟ قال لك لأن ده أتى بمفسد لها وهو فيها، ماشي؟ طيب يعني المسائل طبعا كلها بعيدة، أصلا عدم الطهورين دي مسألة بعيدة شويتين يعني، ماشي؟ يعني ممكن تحصل إنه يتضرر باستعمالها، أو ممكن تحصل في حادثة كبيرة ولا في كذا، يعني ممكن الحاجات دي تحصل، ماشي؟ طيب قال ولا يصح تيمم إلا بتراب طهور، ماشي؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار عليه لا يمسح بشيء منه، عشان كده قلنا لازم يبقى بيعلق بيدك منه شيء. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم وجعل لي التراب طهورا، ماشي؟ فقال لك فلا يصح التيمم برمل، اهو فلا يصح التيمم برمل. طيب مباح، يعني بتراب مباح، يعني واحد غاصب أرض أو سرقها أو كده، فالتراب بتاعها ده ما ينفعش تيمم به لأنها مغصوبة، ماشي؟ وانتبهوا بقى للمعاني دي يا جماعة، الأرض المغصوبة، الشقة المغصوبة، ماشي، وكلها في ورث عن اخواتك ومش قادرين يعملوا معاك حاجة، او عن قرايبك ومش قادرين يعملوا معاك حاجة. بعض العلماء ومنهم الحنابلة يبطلوا الصلاة في هذه الأرض المغصوبة. ايه رأيكم بقى؟ يعني كل الصلوات اللي هتصلى على هذه الأرض او في هذه الشقة صلوات باطلة. ماشي. طيب، قال له غبار، يعني تراب له غبار، يعلق باليد او غيرها. ماشي. ليه له غبار بقى يعلق باليد؟ عشان الله جل قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فلو هو ما لوش حاجه تعلق باليد يبقى مش بيمسح منه. فهمتوا؟ طيب، ولو على لبد ونحوه، يعني مش لازم الغبار ده يبقى على الارض او التراب ده يبقى على الارض، لا، ممكن يبقى على الحيطه، ممكن يبقى على الثوب، ممكن يبقى على الشباك، مفيش مشكله. المهم يبقى تراب له غبار يعلق باليد. فهمتوا؟ طيب، فصل في فروض التيمم وغيرها. قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. عارفين الكوع ولا مش عارفين الكوع؟ حد عارف الكوع؟ الكوع ده اللي هو اللي فوق ده، صح ولا مش فوق ولا الكوع ده آخر الكف كده. ماشي. الكوع ده آخر الكف. لو حد يجيب لنا صورة ويبعتها لنا، معرفش هنا ينفع تبعتوا صورة ولا لأ، يجيبوا كده صورة لكف اليد ومكتوب عليه الإيه الأسماء. كنا قبل كده عملنا لكم شير ليها قبل كده. شوفوا كده حد هيعرف يبعت ال أخلي مثلا شير نوتس مثلا ولا إيه، يعني هي شير نوتس دي اللي تخليكم تعرفوا تبعتوا. يلا حد يبعت لنا صورة للكف عشان الناس تشوف الكوع فين. ماشي. طيب، قال وما يبقى الفرائض التيمم مسح الوجه واليدين إلى الكوعين. ماشي. حد بعت؟ زياد بعت اهو. افتحوا الصورة كده وشوفوها. ماشي. وعمر بيضربنا بالبوكس، مش عارف. ماشي، يعني افتحوا الصور بقى انتوا شوفوها. انا ايه اصلا على اللابتوب صعب ان افتح دلوقتي. افتحوا انتوا شوفوا بقى فين الايه، فين الكوع عشان تعرفوا الكوع فين. خلاص كله شاف. نرجع تاني. ماشي. اللي بعت بقى دايركت مسج، خلاص هي اتبعتت بقى الحمد لله. يلا يعني كذا حد بعت اهو، الحمد لله. يلا بقى نرجع تاني. قال وتعيين نية استباحة ما يتيمم له. هنا يا جماعة ما ينفعش نية رفع الحدث، يعني لو تيمم ناويا رفع الحدث لم يجزئ التيمم، لأن التيمم احفظوا دي، لأن التيمم مبيح لا رافع. التيمم مبيح لا رافع. لا مش فاهمين يا شيخ، هفهمكم دلوقتي. اللي تيمم ده وكان محدثا، كان محدث حدث أصغر أو حدث أكبر، هل بتيممه رفع الحدث؟ قالوا لا، الحدث باق. بدليل إيه؟ دليل إن الحدث باقي، إنه لو وجد الماء أوجبنا له او اوجبنا عليه الوضوء او الغسل على حسب هو عليه اي حدث. ده معنى ايه؟ ان الحدث باق. فهمتوا يا شباب؟ طيب، يبقى الحدث باقي. امال التيمم عمل ايه لما الحدث باقي؟ قالوا ان التيمم اباح له فعل ما يجب له الطهارة فقط. يبقى لما تيمم حدثه باق صحيح، لكن التيمم أباح له الصلاة، أباح له مس المصحف، أباح له الطواف، وهكذا. فهمتوا يا شباب؟ يبقى لابد هو بيتيمم ينوي استباحة ما يتيمم له، ما ينويش رفع الحدث. فهمتوا؟ مفهوم يا جماعة الكلام ده؟ مفهوم ولا صعب عليكم ولا ايه؟ محاضرة مسجلة إن شاء الله، ما تقلقش. طيب يعني الكلام واضح وسهل الحمد لله. طيب قال وتعيين النية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجس، يعني سواء هو بيتيمم عن حدث ينوي استباحة الصلاة من الحدث، أو ينوي استباحة الصلاة من النجس الذي بالبدن. فهمتني؟ طيب صفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا، أو من النجاسة إن كان نجسا، أو ما وما أشبه ذلك. خلاص يا جماعة؟ طب لو نوى رفع الحدث لم يصح تيممه لأنه مبيح لا رافع، دي اللي قلناها من شوية. طيب إيه تاني من فروض التيمم؟ قال وكذا ترتيب وموالاة. وكذا ترتيب يعني إنه يمسح وجهه أولا قبل اليدين، ماشي؟ لأن هذا ترتيب الآية. والموالاة يعني إيه بقى موالاة هنا؟ إنه ما يأخرش مسح اليد، بحيث لو كان الوجه مغسول لجف. فاهمين دي؟ طبعا فاهمين يعني إيه موالاة أصلا، لكن إزاي موالاة تيجي في التراب؟ قال لك إنك هتمسح وشك وتروح بقى إيه تشرب شاي وتتغدى وبتاع وتروح ماسح إيدك. نقول لك لا، ما ينفعش تمسح وشك وبعدها إيديك. لو مسحت وشك وقعدت مدة زمنية بحيث لو كان وشك ده مغسول كان زمانه نشف، يبقى تعيد التيمم من الأول. ماشي كده؟ أيوه، اللي بعت على الخاص يعني ينوي يصلي ويمس المصحف لكن ما ينويش رفع الحدث. أيوه مظبوط كده، ماشي. قال في حدث أصغر، يعني التيمم عفوا الترتيب والموالاة يكونان فقط في الحدث الأصغر. ليه؟ لأن أصلا في الحدث الأكبر يا شباب لو تفتكروا الطهارة من الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة. فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه يا شباب؟ الناس اللي بتحضر ومصحصحة، الطهارة من الحدث الأكبر أصلا لا ترتيب فيها ولا موالاة أصلا، والتيمم بدل عنها، يعني بدل عنها عند إذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله، يبقى حكمه. فهمتوا دي؟ طيب قال وإن نوى حدثا أو نجسا لم يجزئه عن الآخر، وإن نواهما كفى. سؤال بتاع مروان أنا أخرته عشان هو مكانه. واحد نوى استباحة صلاة الظهر من الحدث وكان عليه نجاسة، أو نوى استباحة صلاة الظهر من النجاسة وكان محدثا لم يجزئ، يبقى لازم يتيمم تيمم تاني للنجاسة في الصورة الأولى، أو تيمم تاني للحدث في الصورة الثانية. طب نواهما يعني هو بيتيمم، هو ناوي استباحة صلاة الظهر عن الحدث والنجس جميعا أجزأه. فهمتوا؟ يبقى على حسب نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى، فعلى حسب نية المرء حدث. نعم يا رامي أحسنت، ماشي. طيب قال وإن نواهما كفى. طيب وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، يعني لو نوى الأدنى لا يستبيح الأعلى، ولو نوى الأعلى استباح به الأدنى. دي قاعدة أعم من اللي هو بيقوله ده. خلاص؟ يعني واحد نوى استباحة صلاة سنة الظهر، ينفع يصلي بالتيمم ده صلاة الظهر؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأنه نوى استباحة نافلة فلا تشمل الفرض لأنه أعلى منها. طب العكس، واحد نوى استباحة صلاة الظهر، ينفع يصلي بالتيمم ده سنة الظهر؟ آه ينفع. مفهوم يا جماعة الكلام؟ أنا عاوزكم تردوا عليا على طول، يعني لما أقول مفهوم ردوا عليا عشان أحس إن الدنيا ماشية. مفهوم؟ طيب الحمد لله. وإن نواه، يعني لو نوى الفرض، صلى كل وقته فروضا ونوافل. يعني لو نوى بتيممه استباحة صلاة الظهر، يصلي صلاة الظهر بالتيمم ده ويصلي نوافل طول ما وقت الظهر باقي. خلاص؟ لكن إذا خرج وقت الظهر خلاص هنقول له تيمم تاني، هنشوف. ماشي؟ طيب. ويبطل تيممه بخروج وقت أهو. يبقى التيمم، طبعا يا جماعة التيمم أضعف من الوضوء وأضعف من الغسل، عشان كده ليه أحكام تخصه. يعني الوضوء مثلا مش هيبطل أي الوضوء بخروج الوقت، متوضي إن شاء الله، صلي إن شاء الله 100 سنة لو حافظت على طهارتك، ما يخرجش، ما يبطلش بخروج الوقت، إنما التيمم أضعف. فالتيمم يبطل بخروج الوقت، يعني لو هو تيمم لصلاة الظهر يبقى يصلي صلاة الظهر بالتيمم ده ويصلي نوافل براحته طول ما وقت الظهر باقي. أول ما يخرج وقت الظهر يبطل التيمم. طيب قال لك بخروج وقت أو دخوله، يقصد إيه هنا؟ مش هو دخول الوقت بيبقى بخروج وقت تاني، صح يا شباب؟ صح ولا ايه؟ لا انا هقول لكم بقى يقصد ايه. دلوقتي خروج وقت الفجر امتى؟ خروج وقت الفجر ها بالشروق. طب دخول وقت الظهر امتى؟ الزوال، فهمتوا؟ حد كده بقى أذان الظهر، دخول وقت الظهر يبقى أذان الظهر. رامي، ما هو كل وقت بقى، يعني هو لا هو الوقت إمتى، بنعرف الوقت إمتى ونأذن عند الوقت، مش العكس، فاهمين؟ فيبقى ممكن يبقى دخول الوقت محوش خروج وقت، فهمتوا؟ عشان كده عثمان، شفتوا يا جماعة دقة الفقهاء، قال لك ويبطل تيممه بخروج وقت او دخول وقت. صورة المسألة ايه بقى؟ صورة المسألة ايه؟ واحد تيمم عشان يصلي الضحى مثلا زي ما مروان بيقول، او فات الفجر وقام بعد الشروق فتيمم بنية استباحة صلاة الايه؟ الصبح. خلاص؟ وبعدين طبعا هو اصلا وقت الصبح خرج، دخل وقت الظهر. عارفين لو عثمان ما كانش قال الكلمه دي كان زماننا قلنا ان ايه؟ تيممه باق على حاله، صح يا شباب؟ ليه؟ هنقول لان ما فيش وقت خرج، هنقول هو في حاجه في وقت خرج، ما فيش وقت صلاه خرج، فيبقى خلاص احنا درسنا في الفقه ان يبطل تيممه بخروج الوقت، وهنا ما فيش وقت خرج يبقى التيمم باقي. راح عثمان قال لك او دخول وقت. فهمتوا يا شباب الكلمه؟ فهمتوا دي يا شباب؟ فاهمين؟ ردوا عليا. طيب ناس فاهمة وناس مش فاهمة، هما اتنين اللي ردوا يعني. طيب يعني كأنها مفهومة، وفي ناس ايه ممكن بقى يسمعوها تاني، يعني طالما بعض الناس فاهمة يبقى الكلام مفهوم، محتاج بس ايه تركز فيه كمان مرة، فاحنا مش هن يعني طالما الدرس مسجل مش محتاجين نعيد بقى كل شوية. يبطل تيممه بخروج وقت ومبطل ما تيمم له، يعني يبطل التيمم بشيء يبطل ما تيمم له. يعني واحد تيمم عن حدث أصغر، ماشي، وبعدين نام يبقى يبطل تيممه، وبعدين أحدث يبقى يبطل تيممه، وهكذا. فهمتوا دي؟ اكل لحم جمل يبقى يبطل تيممه، لان كل الحاجات دي بتبطل الوضوء اصلا. فهمتوا يا شباب؟ يبقى اللي هيبطل الوضوء يبطل التيمم. ماشي؟ طيب. وبوجود ماء، يعني يبطل التيمم ان وجد الماء. يبقى هو متيمم، وبعدين وهو متيمم لقى الميه جت في الحنفيه، دول خلاص بطل تيممك، لازم تروح تتوضا او لازم تروح تغتسل، او كان عنده شيء يمنعه من استعمال الماء وبعدين الدكتور قال له خلاص كده براءه ينفع تستعمل الميه، يبقى يبطل تيمم. فهمتوا؟ طيب. هنا مسألة يذكرها عثمان، إنه لو عندك شوية مياه قليلة ما تكفيش لوضوئك أو ما تكفيش لغسلك، تعمل إيه؟ تتيمم؟ قال لك لا، ما ينفعش تتيمم، استعمل المياه اللي موجودة وبعدين تتيمم. تقول ما هي، ما أنا عارف إنها مش هتكفي، ده مثلا بق مياه ولا بقين كده وما يكفوش وضوء، ما يكفوش غسل. نقول لك أيوه، لكن أنت الآن واجد للماء. صحيح هو مياه قليلة، وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أصل في ذلك، صلوا على النبي، قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالله عز وجل أمرك بأن تتوضأ من حدث أصغر وأن تغتسل من حدث أكبر، ده الأمر، فأتوا منه ما استطعتم. فلو في شوية مية صغيرة استعمله، ابتدي الوضوء ولما يخلصوا، وأنت عارف إن هما هيخلصوا، ساعتها روح اتيمم. فهمتوا يا شباب؟ طيب. قال، نقرا كلام بقى البهوتي على بعضه: وبوجود ماء ولو في صلاة. يعني صورة المسألة يا شباب، واحد تيمم وبعدين افتتح الصلاة التي استباحها بذلك التيمم، وهو في الركعة الثانية في الركعة الثالثة سمع المية نازلة في الحنفية، بطل تيممه وبطلت صلاته. فهمتوا؟ يخرج من الصلاة ويروح يتوضأ أو يغتسل ويرجع يصلي. فهمتوا؟ طيب. لا بعدها، صورة المسألة إن واحد تام ودخل صلى الظهر لغاية ما خلص الظهر كله، وبعد ما خلص الظهر لقى المية جت، يعني المية جت بعد الظهر، يعني نقول له خلاص صلاتك صحيحة لأنك أديتها على وجه صحيح، فلا تؤمر بالإعادة. تمام يا شباب. وطبعا يبطل التيمم بزوال مبيح، زي ما قلنا واحد ما كانش قادر يستعمل الميه فالدكتور قال له براءة تقدر تستعمل الميه، خلاص يبطل التيمم. طيب. قال: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. يعني الظهر وقته انتوا عارفين بقى من الزوال، احنا ما خدناش المواقيت صح، هتيجي معانا ان شاء الله. ماشي؟ يبقى هو من الزوال لغاية ما يبقى ظل كل شيء مثله زائدا على ايه، على ظل الزوال، مش مهم يعني، مش لازم نفهم الحاجات دي. فالمهم يعني الظهر من وقت من اذان الظهر لاذان العصر على مذهب رامي. يبقى الظهر وقته من اذان الظهر الى اذان العصر، مش كده؟ طيب. واحد مش لاقي المية يتيمم امتى؟ قال لك الأولى انه يؤخر التيمم لآخر الوقت اذا كان راجي الماء. يعني راجي الماء يعني يغلو على ظنه ان المية هتيجي في الوقت ده، يعني ما بتقطعش كتير فهتيجي، او حتى مش لازم يكون راجي، حتى لو عنده شك، حتى لو عنده شك يعني استوى عنده الاحتمالين، احتمال وجود الماء في آخر الوقت أو عدم، برضو الأولى. هنا مش بنقول يجب يا شباب، مش بنقول يجب، ماشي؟ الأولى إنه يستنى، ما استناش خلاص مفيش مشكلة. ماشي محمد زكريا؟ يعني لو تأمم لصلاة الفجر ثم دخل وقت الظهر بطل تيممه؟ لأ، لو تيمم لصلاة الفجر بطل تيممه بخروج وقت الفجر أصلا، مش بدخول وقت الظهر. فهمت يا محمد؟ دلوقتي صلاة الفجر بتبقى لغاية الشروق، فهو هيتيمم قبل الشروق، ويصلي الفجر. مع الشروق بطل تيممه، لأن وقت الفجر خرج، فما ينفعش بالتيمم ده يروح يصلي الضحى. فهمت يا محمد؟ طيب تيمم تاني عشان يصلي الضحى، مع دخول وقت الظهر بطل التيمم الثاني، لأن وقت الظهر دخل. ماشي؟ طيب، طيب لو المياه جت بعد الصلاة بس في نفس وقت الصلاة، يعيد الصلاة استحبابا وليس وجوبا. يعني الصورة اللي ذكرتها أختكم، خلينا نقول الصورة اللي احنا قلناها الأول، لو جت المية سمعنا صوت الحنفية بتنقط واحنا في الصلاة، الصلاة باطلة والتيمم باطل، ونطلع ايه نتوضى ونرجع نصلي. طب سؤالها بقى، المية جت بعد الصلاة لكن في الوقت لسه وقت الظهر ما خرجش، يبقى نعيد الصلاة، نتوضى ونعيد الصلاة استحبابا على قول بعض الحنابلة، إنما وجوبا لا، مش وجوبا ولا حاجة، خلاص أنت أديت الصلاة على صفة صحيحة. ماشي؟ وجد الماء وهو في أثناء الصلاة يترك الصلاة، مش هيترك الصلاة لأنه خلاص ما بقاش في صلاة أصلا عشان يتركها، هي الصلاة بطلت أصلا، يعني هو ما اسموش كده ترك الصلاة، هو الصلاة بطلت، هو ما تركش الصلاة، إنما الصورة إنه هيسيب الصلاة ويروح يتوضأ أو ماشي ينشف إيده ويتيمم، ما فيش مشكلة. لو المية مقطوعة في البيت ولكن موجودة في محل تحت البيت أو في نادي قريب منه ماشيا، ما احنا قلنا الكلام ده الدرس اللي فات، ينزل يشتري المية، مية معدنية ويتوضأ، ينزل المسجد اللي تحت بيته ويتوضأ، يمشي لو في مكان قريب ويتوضأ وما يتيممش. ماشي؟ الكلام ده كان في الدرس اللي فات. سؤال مهم بتقول، طب ما احنا ممكن ما نعرفش ان المايه رجعت واحنا بنصلي، فيبقى كأنك بتقولي انه بعد الصلاة اكتشفنا ان المايه كانت موجودة واحنا مش عارفين، يبقى نعيد الوضوء والصلاة. طيب قال ليه بقى انه يستنى لاخر الوقت؟ استدلوا باثر عن علي رضي الله عنه في الجنب، يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم. يعني يتلوم يعني يمكث وينتظر، فان تيمم وصلى. طب واحد قال تيمم في اول الوقت وصلى ما استناش اخر الوقت، اجزاه ولو وجد الماء بعده. خلاص؟ وصفته يعني صفة التيمم، إيه تعبتوا كده نقف وناخد شوية آداب ولا إيه؟ ولا نخلص الباب؟ نخلص الباب مفيش مشكلة، يبقى خلصنا التيمم. قال وصفته أن ينوي، ينوي إيه بقى؟ بقيتوا أنتوا لعيبة طبعا، يعني ينوي استباحة ما يتيمم له، ما ينويش رفع الحدث. ثم يسمي، يقول بسم الله يبقى نوى يسمي. يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يعني يفتح أصابعه كده ويروح ضارب التراب بإيديه. بعد نزع نحو خاتم، لو في خاتم في إيديه ولا حاجة يشيله علشان التراب يصل إلى ما تحت هذا الخاتم. ضربة يعني هيضرب التراب ضربة وإيديه مفتوحة. ماشي؟ يمسح وجهه بباطن أصابعه، يبقى احنا عرفنا ان هي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا، يعني هنضرب بإيدينا نفتح صوابعنا نضرب التراب بإيدينا فهيطلع الغبار يعلق باليد. طيب ازاي هنمسح بقى بمرة واحدة الوجه واليدين؟ قال لك يمسح وجهه بباطن أصابعه، انتوا عارفين عندنا كف الإيد وعندنا صابع، اللي هو الكلوة اللي بنسميه كلوة الإيد دي، كف الإيد وعندنا الأصابع مش كده؟ بباطن أصابع يدك هتمسح وجهك. خلاص؟ قال وكفيه براحتيه، وتروح ماسح. طبعا انت باطن الكفين يا شباب، خلاص هو أصابه الغبار أصلا لما ضربت، بقي إيه؟ ظاهر الكفين اللي هو من ورا بقى. فهمتوا؟ تقوموا ماسحين إيديكم من ورا بالكلوة دي أو بكف إيديك اللي هو لان الاصابع خلاص انت مسحت بيها ايه؟ وشك. مفهومه يا شباب؟ الصوره دي مفهومه؟ ها طيب ماشي مفهوم الحمد لله. قال الصورة دي طبعا مستحبة، المهم ان التراب انك ايه يمسح بهذا الغبار الوجه والكفين، عشان كده لك ولو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح، يعني اي صورة بس هو اختار تلك الهيئة ونمشي عليه. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما، ما بينها بقى ولا إيه؟ يظهر ما بينها. طيب إن مسح بضربتين بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه، واحد قال لك طب أنا هضرب ضربة أمسح بها وجهي وبعدين أضرب ضربة تانية وأمسح بها إيدي، جاز، لكن الأولى تكون ضربة واحدة على الصورة التي ذكرناها. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التيمم والحمد لله رب العالمين.